قال وسن لمن زار القبور أو مر بها أن يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ويرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذا هو الذكر الوارد لمن زار القبور أن يسلم بعد السلام، وهو من السنن المؤكدة. وابتداء السلام على الحي سنة ورده فرض كفاية. نعم، السلام على الحي سنة بإجماع، ولكنه من سنن الهدى لا يتساهل فيه الإنسان فيتركه، ومن حق المسلم على المسلم إذا لقيه أن يسلم عليه، وصيغته السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن في الأولى 10 حسنات وفي الثانية 20 حسنة وفي الثالثة 30 حسنة. وأما رده ففرض كفاية بالنسبة للجماعة، أي إذا سلم شخص على قوم فرد عليه واحد منهم أجزأ عن الباقين. وإن سلم شخص على شخص وجب عليه وجوبا أن يرد السلام، لقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بحسن منها أو ردوها. وتسمية العاطف إذا حمد فرض كفاية ورده فرض عين. نعم، العاطف إذا عطس فحمد الله تعالى، قال الحمد لله، وجب على كل من سمعه أن يشمته بحيث يقول له يرحمك الله، ويرد عليه هو يهديكم الله ويصلح بالكم. وهذه من الواجبات. فإذا لم يحمد الله، عطس ولم يحمد الله، لا يشمت لأنه ما حمد الله. وإن ذكر فهو أفضل، لأنه ينسى، إذا ذكر فهو أفضل. اسمك 40 اسمك العاطف. نعم، فرض عين بمعنى أنه لا يجزي أن يشمته واحد من الجماعة، بل كل واحد سمعه يجب عليه أن يشمته. قوله مرجوع هنا، قوله مرجوع هنا، قال وتسمية العاطف إذا حمد فرض كفاية. هذا لا، ليس فرض كفاية، هذا مرجوع، فرض عين على كل من سمعه. قال ورده فرض عين، رده، الرد من العاطش يعني، لأنه تحية دعاء فوجب الرد. ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس. هذا يحتاج إلى دليل من السنة، قال ويتأدى بالمنكر عنده وينتفع بالخير. ويتأدى بالمنكر عنده وينتفع بالخير. لا شك ينتفع بالخير. ينتفع الميت بالخير بالدعوة صالحة والصدقات بالدعاء له والصدقة عنه أو الحج والعمرة هذه ينتفع بها الميت. وأما المنكر فهو على صاحبه على فاعله والميت منه بريء. ولعل ما أخذ الشيخ من الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليتأذى ببكاء الحي عليه، وهو استنباط واضح جيد إن الميت ليتأذى ببكاء الحي عليه وهو البكاء المذموم. أما المشروع فلا، المشروع لا يتأذى به. قال كتاب الزكاة شرط وجوبها خمسة أشياء: أحدها الإسلام فلا تجب على الكافر ولو مرتدا. الزكاة قرينة الصلاة أحد أركان الإسلام، فرضت بعد الصلاة وهي في الأموال الزكوية في النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من نقود العملة، وفي بهيمة الأنعام البقر والغنم والإبل، وفي الخارج من الأرض حبوب والثمار، وفي عروض التجارة. واشترط الفقهاء لها خمسة شروط: أولها الإسلام، فلا يقبل من الكافر شيء من الأعمال حتى يدخل في الإسلام، فالإسلام شرط أساسي في قبول الأعمال الواجبة والمستحبة. الثاني الحرية فلا تجب على الرقيق ولا مكاتبا، لكن تجب على المبعض بقدر ملكه بقدر ملكه. لا تجب على الرقيق لأن الرقيق مال وسلعة، فلا تجب عليه زكاة، هو مال بنفسه، فما ملك هو فهو لسيده. إلا المبعض الذي بعضه حر وبعضه رقيق تجب عليه بقدر ما فيه من حرية، وما ملك من مال يكون حرا فيه تجب فيه الزكاة. الثالث ملك النصاب تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها. صحيح، ملك النصاب، ملك النصاب وحول الحول هذا شرط في وجوب الزكاة. ونصاب كل صنف بحسبه، نصاب بهيمة الأنعام معلوم في الإبل والبقر والغنم، ونصاب النقدين الفضة والذهب كذلك هذا معلوم. وقوله مقدر في غير النقدين صحيح، لأنه يقدر في بهيمة الأنعام يقدر ويأخذ من الوسط، ومن خرص الثمار والحبوب كذلك يقدر تقديرا له في الراس. وأما الأثمان وما جرى مجراها كعروض التجارة فلا بد من التحديد، فيؤخذ من المال المعلوم القدر المعلوم شرعا. هذا الشرط الثالث، بلوغ النصاب. الإسلام، والثاني الحرية، والثالث بلوغ النصاب، والرابع قال هنا تقريبا في الأثمان، تقريبا في الأثمان وتحديدا في غيرها، تقريبا في الأثمان أي فيما هو فيما يقدر بالثمن، لأنه لا ينضبط. وتحديدا في غيرها على الأساس، على أساس حكم الشرع في ذلك، في بهيمة الأنعام في الخارج من الأرض، لأنه يقدر أيضا تبذير الزكاة تعتبر قرصا. قال الرابع الملك التام، فلا زكاة على السيد في دين الكتابة ولا في حصة المضارب قبل القسمة. صحيح، بلوغ النصاب وبلوغ الحول، إذا ملك نصابا وحال عليه الحول وجب عليه أن يزكي من الأصناف الزكوية كلها. أما إذا منع مانع من حلول الحول فلا زكاة في المال حتى يتحقق في كامل الشروط، منها بلوغ النصاب وبلوغ الحول. نعم. الخامس تمام الحول، ولا يضر ولو نقص نصف يوم، ولا يضر لو نقص نصف يوم، يعني النقص اليسير لا يؤثر، النقص اليسير كاليوم وغيره لا يؤثر في وجوب في الحول، وهي في خمسة أشياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال في كتاب الزكاة: وتجب في مال الصغير والمجنون. ذكر شروط وجوب، نعم، ذكر شروط وجوب الزكاة، ثم قال: وتجب في مال الصغير والمجنون. طب انه تجب في خمسة في شيء كذا، وتجب في مال الصغير والمجنون. نعم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وتجب أي الزكاة في مال الصغير الذي لم يبلغ القلم ولم يجري عليه قلم التقليد، لأنها متعلقة بالمال، فإذا بلغ مال اليتيم نصابا وحال عليه الحول أيا كان نوع المال وجب إخراج الزكاة منه، ووجوبها على الولي، على ولي أمر اليتيم، فإن لم يوجد له ولي فالسلطان أو نائبه وليه يخرج الزكاة من ماله. ومثل الصبي المجنون كذلك، إذا كان له مال وجبت الزكاة في ماله فالصبي. نعم. وهي في خمسة أشياء: في سائمة بهيمة الأنعام، وفي الخارج من الأرض، وفي الأكل، وفي الأكمام، وفي عروض التجارة. نعم، هذه الأصناف الزكوية: خارج من الأرض كالحبوب والثمار لها أنصبتها وفيها زكاتها، وبهيمة الأنعام بأصنافها الثلاثة: الإبل والبقر والغنم، ولكل صنف أنصبته وفي كل نصاب زكاته التي جاء منصوص عليها في السنة المطهرة. وكذلك النقدين الذهب والفضة وما يكون مقامهما من العملات المتداولة بين العباد، وعروض التجارة التي فيها البيع والشراء على اختلاف أصنافها، هذه كلها تزكى إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، وحول الحول فيما يشترط الحول له، لأن هناك أصنافا لا يشترط لها الحول مثل القارب من الأرض، هذا لا يشترط له حولا، بل متى حصد الزراع زرعهم وجب عليهم أن يؤتوا حقه من الزكاة وغيرها يوم حصاده. ويمنع وجودها بين ينقص النصاب. ويمنع وجودها بين ينقص النصاب. شيء بين ينقص النصاب. نعم. إذا نقص النصاب فلا زكاة في الفعل. لأي موجب ينقص به لا زكاة في المال حتى يبلغ النصاب، ونصاب كل شيء بحسبه. ومن مات عليه زكاة أخذت من تركته. نعم، هذا هو الحق، لأن الزكاة حق الله من جهة لأنه هو الذي فرضها سبحانه، وأقيم الصلاة وآت الزكاة، فرضها بقوله وأقيم الصلاة وآت الزكاة، وحق لله تبارك هو حق للمخلوق، وهم الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في سورة التوبة في آية مختصرة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآيات، فلا تثبت بموته، بل إذا مات وجبت في ماله الزكاة في حول الحول على المال وبلوغه النصاب، وجب أن تخرج الزكاة من التركة قبل أن تكسب، وبعد ذلك تجري فيها القسمة. نعم. باب الزكاة السائمة. نعم. تجب فيها بثلاثة شروط: أحدها أن تتخذ للدر والنسل والتثمين لا للعمل. صحيح. أن تتخذ للدر والنسل والتثمين لا للعمل. صحيح. وهنا في الأنعام البقر على الإبل والبقر والغنم، هذه شروط وجوب الزكاة فيها، أن تتخذ للدر وللنسل، أما إذا كانت للعمل فلا زكاة فيها، كالتي تحرف الأرض أو يستسقى عليها ويحمل عليها من بلد إلى بلد فلا زكاة فيها، فهذه هي الصائمة التي ترعى في الفيافي والكفار لا تعلف، تخذت للدر ليشرب درها وللنسل تتناسل إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول وجب فيها الزكاة. الثاني أن تصوم الفرع المباح أكثر الحول، هذا من شروط وجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، أن تكون الغالب عليها الرعي في الفلوات. نعم. الثالث أن تبلغ نصابا. نعم. بلوغ النصاب في كل شيء شرط لوجوب الزكاة في كل مال مزكى. فأقل نصاب الإبل خمس وفيها شاة، ثم في كل خمس شاة إلى 25، فتجب بنت مصاب. نعم، هذا بدء النصاب في الإبل، بدايته خمس من الإبل صغار أو كبار، فإذا ملك المسلم خمسا من الإبل وحال عليها الحول وجبت فيها شاة وسط أوسط الغنم، سواء كان من قبيل المعز أو من قبيل الضأن، ولا يجب فيها أكثر من ذلك حتى تبلغ 10، فإذا بلغت 10 ففيها شاتان، وما دون ذلك كالست والسبع والثمان والتسع لا شيء فيها، ليس فيها إلا شات واحد. وإذا بلغت 15 من الإبل فهي 3 شيات إلى 20، فإذا بلغت 20 فأربع، فإذا بلغت 25 فخمسة، فبنت مقابل. يعني نصاب الأخذ من الإبل من جنسها إذا بلغت 25، وما دون ذلك فزكاتها من الغنم في الخمس واحدة، وفي العشر اثنتان، وفي الخمس عشرة ثلاث، وفي العشرين أربعة، وينتهي نصاب الغنم، أي ينتهي زكاة بالغنم، ويأتي دور الأنصبة في الإبل. فأول نصاب يؤخذ من جنس الإبل 25 من الإبل فيها بنت مخاب. قال إلى 25 فتجب بنت مخاب وهي ما تم لها سنة. هذا بيان لبنت المخاب ما مقدار سنها؟ سنة واحدة، إذا تم لها سنة تدفع زكاة عن 25 من الإبل. وفي 36 بنت لبون لها سنتان، يعني 11 وابن، لا ليس في 25 إلى 35 ليس فيها إلا بنت مخاب إلى 35، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون، نعم ففيها بنت لبون وهي ما تم لها سنتان. وفي 46 فقة لا تلابسهن، كذلك من 36 إلى 45 ليس فيها إلا بنت لبون، فإذا زادت واحدة 46 ففيها حفظة، نعم حفظة فيها وحتى سنها 3، يعني حتى لأنها استحقت أن يطربها الجبل ويحمل عليها. وفي 61 جدعة لا 4 سنين، ما شاء الله الوقت من 46 إلى 61 إلى 61، يعني إلى 60 ما فيها إلا حتى، من 45 إلى 60 ما فيها إلا فتة هي ما كان لها 3 سنين، فإذا زادت واحدة 61 ففيها جدعة وهي ما تم لها 4 سنوات، وسميت جدعة لأنها تجدع أسنانها بمعنى تسرقها. وفي 76 بنتا لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 ثلاث بنات لبون إلى 130، فيستقر في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. إن شاء الله استقر النظام إلى 130 إلى 130، فإذا تمت 130 استقر النظام، ففي كل وكل 40 بنت لبون، 40 بنت لبون وفي كل 50 حتى حتى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال فصل: وأقل نصاب البقر أهلية كانت أو وحشية 30، وفيها كبيع وهو ما له سنة، وفي 40 مسنة لها سنتان، وفي 60 سبيعان، ثم في كل 30 سبيع، وفي كل 40 مسنة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه. الحديث موصول في بيان أنصبة بهيمة الأنعام. تقدم معنا نصاب الإبل بما يبتدئ وكيف ينتهي، ثم نصاب البقر في كل 30 تبيع ما تم له سنة، وفي كل مسنة تبيع في مسنة، وفي كل 40 مسنة، وفي 60 تبيعان. فإذا استقر النصاب هكذا ففي كل 40 رأس مسنة، وفي كل 30 تبيع أو تبيعان، أي ذكر أو أنثى، بشرط حول الحول. ونصاب البقر أخف الأنصبة وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية 40، وفيها الفرق بين الأهلية البقر الأهلية والبقر الوحشية، أن البقر الأهلية هي الأليفة، بينما الوحشية تخالفها في الألفة، ولكنها إذا ملكها المسلم وهي وحشية، ولكن ملكها وكانت سائمة وجبت فيها الزكاة، لأنه يطلق عليها اسم البقر، فكان فيها الزكاة كالأهلية. وأقل نصاب الغنم أهلية كانت أو وحشية 40، وفيها شاة لها سنة أو جدعة ضأن لها 6 أشهر. نعم، هذا أقل نصاب الغنم، ويشمل النوعين المعز والضأن. ففي 40 شاة لها سنة، هذا إذا كان من المعز. يشترط في الزكاة أن تكون مسنة، كما يشترط في الأضحية والهدي أن تكون مسنة، أي ما تم لها سنة. وإذا كان من الضأن يؤخذ الجذع ويجزي عن المسنة، والجذع من الضأن ما كان له 6 أشهر، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن يكون أضحية وأن يكون هديا وأن يدفع زكاة عن 40. وفي 120 شاتان، يعني يستمر العدد إلى 120، ليس فيها إلا شاة واحدة، فإذا زادت واحدة فصارت 120 ففيها شاتان. وفي 201 3 شياه. نعم، في 120 في 121 شاتان، وإذا حتى تبلغ 300 حتى تبلغ 201 فيستمر النصاب، ليس فيها إلا شاتان، حتى تبلغ 300 ففيها 3. أعز الإبارة، ففي 201 3 شياه. أيوه، يستمر الشاتان إلى 200، إذا بلغت 200 ليس فيها إلا شاتان، فإذا زادت واحدة 201 ابتدأ نصاب الذي فيه 3 شياه. نعم، وفي 400 4 شياه كذلك، ثم في كل 100 سهم. نعم، إذا وصل العدد إلى 400 أخذت منها 4 شياء، فإذا زاد العدد ففي كل 100 شاة، مع أنه بدأ بال40 وفيه وفيها شاة، فإذا زاد العدد عن 400 ففي كل 100 شاة تؤخذ من وسط الغنم، لا من خياره أعلاه ولا من أدناه. فصل. وإذا اختلط اثنان فأكثر من أهل الزكاة في نصاب ماشية لهم جميع الحول، واشترك في المبيت والمطرح والمحلب والفحل والمرعى، زكيا فالواحد. نعم، هذا فيما يتعلق بالخلطة، غنم الخليطين يجمع بعضه إلى بعض ويزكى كالمال الواحد، ويكون بالنسبة، فإذا كان واحد يملك 30 شاة وآخر يملك 10 مختلطة تسرح من مكان وتعود إلى مكان وتروى في مكان، والفحل واحد، فتخرج الزكاة واحدة، شاة واحدة، لكن كل واحد يدفع بقدر ما معه من المال، فصاحب 30 أكثر من صاحب 10، يكون 3/4 يدفع، وصاحب 10 ربع، حتى تم زكاة النصاب. ولهذا لا يفرق بين مجتمع خشية الزكاة، ولا يجمع بين متفرق أيضا كذلك خشية الزكاة. ولا تشترط نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع كالبقر والجاموس والضأن والمعز. ولا تشترط نية الخلطة ولا اتحاد المشرب والراعي ولا اتحاد الفحل إن اختلف النوع كالبقر والجاموس والضأن والمعز. أي أنها مختلفة. وقد تفيد الخلطة تغليظا كاثنين اختلطا ب40 شاة لكل واحد 20 فيلزمهما شاة، صح. وتخفيفا كثلاثة اختلطوا 120 شاة لكل واحد 40 فيلزمهم شاة، صحيح. ولا أثر لتفرقة المال ما لم يكن سائمة. ما لم يكن سائمة. أي ما لم يكن سائمة، نعم. كيف تفهم؟ ولا أثر لتفرقة المال ما لم يكن سائمة. ولا أثر لتفرقة المال. لتفرقة المال. ما لم يكن سائمة. ما لم يكن سائمة، نعم. يعني غير السائمة لا زكاة فيها، فلا أثر للتفرقة. يفرق بين غير السائمة التي لا زكاة فيها لا حرج، سواء فرق أو جمع، لا أثر لهذا التفريق أو الجمع، لأنه ليس في غير السائمة ليس فيها زكاة. نعم. فإن كان سائمة بمحلين بينهما مسافة قصر فلكل حكم بنفسه، فإذا كان له سياه بمحال متباعدة في كل محل 40 فعليه سياه بعدد المحال. نعم، إذا اختلف المحل وكانت المسافة كثيرة كانت مسافة قصر، فكل مال يزكى في محله. ولا شيء عليه إن لم يجتمع في كل محل 40 ما لم يكن خلطة. نعم. ولا شيء. ولا شيء عليه إن لم يجتمع في كل محل 40 ما لم يكن خلطة. صحيح، لأنه أقل النصاب 40. فإذا لم يجتمع في المحل 40 فلا زكاة عليه. باب الزكاة الخارج من الأرض. تجب في كل مكيل مدخر من الحب كالقمح والشعير والذرة والأرز والحمص والعدس والباقلة والكر والكرسلة كذا شيخ؟ ما هي شيخ الكرسلة؟ نعم كرسلة مثلا؟ والسمسم والدخن والكراوية والكزبرة وبذر القطن والكتان شيء عندنا وشيء ما عندنا والبطيخ ونحيه ومن الثمر كالتمر والزبيب واللوز والفستق والبندق والثمار هذا كبيان وتفصيل لما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض ولا زكاة في عناب وزيتون وجوز وتين ومسمس ونبت وزعرور ورمان إنها فواكه وإنما تجب فيما تجب بشرطين الأول أن يبلغ نصابا وقدره بعد تسوية الحد وجفاف الصبر خمسة أوسق وهي 300 صاع وبالأرداب 6.25 وبالرطل العراقي 1600 وبالقدسي 257 وسبع رطل المنضبط لكل أحد إصبع النبوي الخمسة الأوسق 360 صاعا نبويا هذا منضبط لكل أحد من الناس إن الصاع النبوي خمسة أمداد وقيل أربعة أمداد فإذا بلغ الحد الخارج من الأرض خمسة أوسق ففيه الزكاة فيما يسقى بدون مؤنة العشر وفيما يسقى بمؤنة نصف العشر لكن بشرط أن يبلغ النصاب ولا يشترط فيه الحول بل متى استخرج وصفي وبلغ النصاب خمسة أوسق فأكثر فيخرج منه الزكاة العشر إذا كان بدون كلفة ونصف العشر إذا كان بكلفة بمؤنة كما يستخرج من الآبار والسواني والمكائن هذا فيها كلفة فيخرج نصف العشر والذي يسقى بالأنهار والأمطار أو يشرب بعروقه ففيه العشر الثاني أن يكون مالكا للنصاب وقت وجوبها فوقت الوجوب في الحد إذا اشتد وفي الثمرة إذا بدأ صلاحها صحيح هذا وقت الوجوب ولو لم تكن في الجرين فالباقي على رؤوس الشجر وجبت فيها الزكاة لكن لا تخرج إلا بعد تصفيتها وملكها تخرج الزكاة قسم ويجب فيما يسقى بلا كلفة العشر وفيما يسقى بكلفة نصف العشر كما مضى ويجب إخراج زكاة الحد مصفى والثمر يابسا فلو خالف وأخرج رطبا لم يجب والثمر والثمر ثمر في نصف الثمر والمثبت هنا الثمر في المسودة في الهامش الثمر أيه نعم. ويجب إخراج زكاة الحد مصفى والثمر يابسا فلو خالف وأخرج رطبا لم يجزه ووقع نفلا صحيح لأنه ينقص الرطب ينقص فلا يخرج الزكاة إلا بعد تصفية الحد وبعد يبوس الثمر إذا يبس اشتد لا ينقص لا في الوزن ولا في الكيل فتخرج الزكاة حينئذ أما الرطب فإنه ينقص فيكون الضرر على الفقير الذي تدفع له الزكاة وثم للإمام بعث خارس لثمرة النخل وثم للإمام بعث خارس لثمرة النخل والكرم إذا بدا صلاحها ويكفي واحد صحيح. الحراس هم الذين يحسنون التقدير، تقدير ما على رؤوس النخل من التمر وما على رؤوس الأشياب العنب من العنب، يقدرها ثم يتساهل يخفف قليلا لصاحبها لأنه ينتابه الناس فيضطر إلى إعطائهم من الرطب ومن الحب فيترك له الربع لا يصرفه، لا يقدر فيه زكاة، وما بقي يقدر فيه الزكاة. فإذا صفي الحب وأخرج الثمر ويبس أخرج منه الزكاة التي قدرها الخالص الذي قدر ما على رؤوس الشجر ورؤوس الحب. وشرط كونه مسلما أمينا خبيرا وأجرته على رب الثمرة، هذا الشرط، هذه الشروط تشترط في الخارج ولا يشترط أن يكون متعددا. ولو كان واحدا أمينا اشترط، لو كان واحدا اشترط في هذه الشروط. عيد الشروط. وشرط كونه مسلما مسلما، فلا يجوز أن يبعث كافرا. أمينا أمينا، الخائن لا يجوز أن يكون خارقا. خبيرا، خبيرا بالتقدير، بتقدير ما على رؤوس الشجر من الثمر وعلى رؤوس القصب من السنبل، يعني لا يستطيع يحدد أو يقارب الصواب إلا من كان خبيرا بالقرب. وأجرته على رب الثمرة، هذا ما عليه دليل التخصيص بأنه على صاحب الثمرة، لأن الذي يجب على صاحب الثمرة هي الزكاة، لكن الذي يظهر بأن أجرته على الباعث له وهو السلطان، فيكون في بيت المال ويعطى من الزكاة لأنه أحد الأصناف، أحد أصناف الزكاة العاملين عليها، وهذا من العاملين عليها. ويجب عليه بعث السؤات قرب الوجوب لقبض زكاة المال الظاهر. ويجب عليه بعث السؤات قرب الوجوب، أي صحيح، إذا قرب وجوب الزكاة في المال وجب على الوالي أن يبعث الحراس ليقدروا ما على رؤوس الأشجار. نعم. ويجتمع الأسر والخراج في الأرض الخراجية وهي ما فتحت أنوة ولم تقسم بين الغانمين، غانمين بين الغانمين، نعم، كمصر والشام والعراق. نعم، هذه أرض يجب الزكاة ويجب إخراج الخراج منها، وشرط الخراج ما ذكره المؤلف أن تكون الأرض فتحت عنوة، فتحها المسلمون بالقهر على أصحابها الكفار، ثم لم يقسمها الوالي، لم يقسمها بين الغانمين، ما جرت فيها القسمة فبقيت مشاعا، فيخرج منها عند جراعتها شيئان، الزكاة أولا ثم الخراج ثانيا، والخراج لبيت المال. وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل، وتضمين أموال العشر والأرض الخراجية باطل، باطل نعم، وتضمين، وتضمين نعم، تضمين لا بخير دخل في الأكل شيخ، كيف الخرج هذا؟ الخرج هذا كيف؟ الخرج هذا معروف، شيء مشروع يؤخذ، يأخذه السلطان، شيء مقدر يقدره، وهو من الأرض التي فتحت عنوة وتفرس. فيقال من هانصيب اسمه فراج، يعني يقدر تقديرا. راجع إن شاء الله شيخ. شيخ بعض مثل التمر بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: وفي العسل العسر ونصابه 160 رطلا عراقية. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اهله وصحبه. في العسل العسر، وهذا إذا حماه الوالي لصاحبه، وإلا فهو ذباب طائر إذا لم يحمى فليس فيه شيء. ونصابه 160 رطلا عراقية. وفي الركاب وهو الكنز ولو قليلا الخمس، ولا يمنع من وجوده الدين. صحيح، الركاز دخين الجاهلية، إذا وجد في أرض صلاة ليست مملوكة لأحد فمن وجده عليه فيه الخمس، يجعله خمس أقسام، خمسه يدفع لبيت المال ويوزع على مستحقيه. باب زكاة الأثمان، وهي الذهب والفضة، وفيها ربع الأسر إذا بلغت نصابا، فنصاب الذهب بالمثاقيل 20 مثقالا، وبالدنانير 25 وسبع 25 وسبع دينار وتسع دينار، ونصاب الفضة 200 درهم، والدرهم 12 حبة خروب، والمثقال درهم وثلاثة أصباع درهم. المراد بالأثمان كما ذكر المؤلف الذهب والفضة، لأنها هي العملة المشهورة المعروفة عبر تاريخ السنين، الذهب والفضة التي يتبادل منافعها الناس فيها الزكاة، بشرط أن تبلغ نصابا وأن يحول عليها الحول كما سبق. فنصاب الفضة يختلف عن نصاب الذهب. نصاب الفضة 200 درهم في الدراهم المعروفة من الفضة 3 ريالات، وقدرها قدرت بالعملة المعاصرة الفضية بالريال العربي السعودي 56 ريالا، 200 درهم 56 ريالا فضية. وأما بأوراق العملة فبقيمة الفضة منها يكون النصاب، وفيها ربع العشر. والذهب بالمثاقيل والدنانير، فإذا بلغ الذهب 20 مثقالا وجبت فيه الزكاة وحال عليه الحول ويخرج من الذهب ربع العشر في العشرين مقدار ربع العشر ربع عشرها وكلما زاد هذه تشابه وأوراق العملة المعاصرة فيها الزكاة ربع العشر كما تخرج من الذهب والفضة تخرج من أوراق العملة التي قامت مقامها وفيها ربع العشر في 1025 ريالا ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب ويخرج من أيهما شاء. نعم إذا ملك ذهبا وفضة يكمل بعضهما بعضا كأن يكون الذهب 10 مساقين والفضة 100 درهم يضم الفضة إلى الذهب ويجفى لأنه مال واحد ويطلق عليه النقدين يطلق على الذهب والفضة النقدين فإن أراد أن يخرج من الذهب أخرج وإن أراد أن يخرج من الفضة كذلك جاز ذلك ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة ولا زكاة في حلي مباح معد لاستعمال أو إعارة هذه المسألة خلافية بين أهل العلم الحلي من الذهب أو الفضة المباح للنساء من العلماء من يوجب فيه الزكاة ومنهم من يرى بأن الحلي ليس فيه زكاة بل هو بمنزلة متاع البيت فلا زكاة فيه إذا كان معد للاستعمال أو معد للإعارة ليس معدا للبيع والشراء فيه أو الكن له وعلى عدم الزكاة في جمهور أهل العلم الكثير من العلماء يعتبرونه بمنزلة أمتعة البيت ومن العلماء من يوجب فيه الزكاة لعموم الأجلة ولأحاديث وردت بذلك وما في أوضاح أم سلمة من الذهب وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا أديت زكاتهما فليس بكن وصاحبت سوارين وهو الأحوط أن تؤدى منه الزكاة يقدر بالعملة الحالية ويخرج ربع العشر زكاة وذلك إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول وتجب في الحلي المحرم وكذا في المباح المعد للكراء أو النفقة إذا بلغ نصابا وزنا ويخرج عن قيمته إن زادت وتجب في الحلي المحرم وكذا في المباح المعد للكراء أو النفقة تجب الزكاة في الحلي المحرم يعني الذي يستعمله الرجال هو حرام عليه وجبت فيه الزكاة والنوع الثاني المعد للنفقة والادخار سواء لرجل أو امرأة للنفقة أي لينفقه على نفسه عند الحاجة أو الادخار له لا للاستعمال ولا للإعارة فهذا فيه الزكاة لأنه مال قال ويخرج عن قيمته إن زادت. ويخرج عن قيمته إن زادت. إن زادت القيمة كل شيء بحسابه، إذا زاد عن النصاب فبحسابه ما في وقت. كان يبلغ مثلا الذهب 60 مثقالا نعم 20 نعم 70 مثقالا فأن يكون 70 مثقالا في 60 كل 20 مثقال فيها 14 و10 بحسابها. فصل. وتحرم تحلية المسجد بذهب أو فضة. مسجد نعم صحيح. المساجد لا تزين ولا تزخر، وتزينها بالذهب أو الفضة من باب الإسراف والتبذير والمخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المساجد تبنى للصلاة فيها ونشر العلم فيها والاعتكاف فيها، تعليم القرآن والفقه الإسلامي، ولتكن الناس من الحر والبرد والغبار ونحو ذلك، فلا تحتاج إلى زخرفة بالذهب والفضة ولا أقل من ذلك كالتحمير والتصفير والنقوش، كل هذا لا يجوز أن يوضع في المساجد. ويباه للذكر الخاتم من الفضة ولو زاد على مثقال، وجعله بخنصر يسار، وجعله بخنصر يسار أفضل. نعم الفضة بالنسبة للرجال، الخاتم والشيء اليسير على السيف أو الخنجر يرخص فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب ليستعمله ويختم به الكتب، ثم بعد ذلك رمى واتخذ خاتما من فضة نكشه محمد رسول الله لختم الكتب، فجاز أخذ الخاتم من الفضة لا من الذهب، وهو قليل عرفا ولا محظور فيه، أما الذهب فلا، فلا يجوز التختم به للرجال ولا استعماله في أي جانب من الجوانب للرجال، وإنما هو جائز للنساء لحاجتهن إلى الزينة كما قال الله عز وجل أو من ينشأ في الحلية وهو في الحصان غير مبين، يعني النساء تنشأ الشابة في الحلية لتتجمل به وتتزين، أما الرجال فلا يجوز الذهب أبدا ولا الحلية، لا خاتم ولا أجرة ولا شيء. وتباه قبيعة السيف فقط ولا من ذهب، وحلية المنطقة والجوشن والخودة للركاب واللجام والدواب. الأشياء اليسيرة بمثل هذه الأشياء رخص فيها الفقهاء، ويباح للنساء ما جرت عادتهن بلبسه ولو زاد على 1000 مثقال. صحيح، ما جرت العادة بلبسه للنساء ولو كثر جائز، ولا حرج في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الذهب والفضة حلالان لإناث أمتي حرامان على ذكورها، فيجوز للمرأة أن تلبس ما تشاء من الحلي الذهب والفضة قل أو كثر. ولا تجنب حتى الإسراف، وللرجل والمرأة التحلي بالجوهر والياقوت والزبرجد. هذه لا شك أنك بيت جواهر تخالف الحكم الذهب والفضة، فتباح إباحة استعمالها للرجال وللنساء، غير أن الرجال لا يحتاجون إلى تزين بالجواهر، لكن إذا اتخذ خاتما من الجواهر الأخرى لؤلؤ والمرجان والزبرجد يا زوالك لا حرج. أما العبد في الرقبة أو في الأيدي أو في الأرجل الحجول، هذه ليست من خصائص الرجال إنما هي من خصائص النساء، فلا يحتاج إليها الرجل، يحتاج إلى الخاتم، يحتاج إلى الأزرة مثلا في الثوب جائز من الجواهر الأخرى غير الذهب والفضة. وأما النساء فيلبسن ما شئن من هذه الأنواع، الزبرجد واللؤلؤ والمرجان والأحجار المختلفة، وقد تكون قيمها أغلى من الذهب لكنها مباحة. وكره تحكمهما بالحديد والرصاص والنحاس. نعم، الرجال والنساء يكره التختم بالحديد والرصاص والنحاس لأنها غير الذهب والفضة، وهذه كرهها الفقهاء لأنها ليست بذات من ذوات الزينة. ومن العلماء من يرى الجواز لقول النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه المرأة الواهبة نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال له إن لم يكن لك بها حاجة يا رسول الله فزوجني، فقال ما معك؟ قال ما معي إلا إزاري هذا. قال التمس ولو خاتما من الحديث، فأخذ من هذا الحديث التمس ولو خاتما من الحديث أنه يجوز أن يلبس الخاتم من الحديث. قال لا أملك. فقال ما معك من القرآن؟ قال البقرة وكذا. قال زوجتكها بما معك من القرآن، أي يعلمها القرآن ويكون تعليمه لها مهرا لا تكتفي به، فزوجه على شيء من القرآن يعلمه. ويستحب بالعتيق من أنواع الشيء، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال باب زكاة العروض، وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنواع الأموال الزكوية عروض التجارة المعد للبيع والشراء، من أي نوع من أنواع التجارة، سواء المواد الغذائية أو الصناعية أو أي نوع يبيع فيه صاحب ويشتري من أجل الربح فهو عروض تجارة. وكيفية أداء الزكاة منه إذا حال الحول على صاحب التجارة حفر ما عنده من النقود وحفر ما عنده من التجارة المواد وقومها بالشعر الحالي، ثم أضافها إلى النقود التي بين يديه وزحفها جميعا. وهكذا كلما حال الحول يزكي رأس المال ويزكي الأرباح. ويلحق بهذا البيوت المؤجرة والأرض التي تكرى والمركوبات المؤجرة الزكاة في دخلها لا فيها. الحاصل منها تتقوم إذا حال الحول، وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحب للمساكين من ذهب أو فضة. نعم، يعني يخرج للمساكين الأحب لهم، والغالب أن النقدين أنفع للفقراء والمساكين لقضاء حاجاتهم. وإن أخرج من التجارة التي تاجر فيها وكانت صالحة للانتفاع بها أجزأ الإخراج منها، كأن يكون يبيع ويشري في مواد غذائية، حبوب وثمار، ويخرج منها الزكاة، أي يعرف القيمة ثم يخرج من التجارة، صح ذلك، ويجزئها على الفقراء والمساكين. نعم. فإن بلغت القيمة نصابا وجب ربع العشر وإلا فلا. نعم، بشرطين تجب الزكاة، بشرطين كما مضى معنا: بلوغ النصاب للمال المزكى، وحول الحول، تمام الحول. أما قبل أن يبلغ نصابا أو قبل أن يحول الحول فلا زكاة. وكذا أموال الصوارف، وكذا أموال الصوارف، الصوارف، الصوارف، نعم صحيح، لأنها من جملة البيع والشراء، الصرف بيع وشراء. ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها. إذا كان توجد آنية من ذهب وفضة للزينة وهي سيرة فهي من أمتعة البيت، ليس فيها زكاة، هذا على المذهب. أما إذا أعدت للإدخار والانتفاع بها ففيها الزكاة ربع العشر. ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة بل بوزنها، ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها. ولا بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا عنها. نعم، يعني أن الحرام ليس فيه زكاة فيقوم ما كان من ذهب أو فضة عاريا عن الحرام المختلط به، فيزكى الحلال والحرام لا يزكى لأنه قبيح. ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر عرضا بمجرد النية غير حلي اللبس. نعم، لم يكن من عرض التجارة حتى يبلغ نصابا ثم يحول عليه الحول. قال غير حلي اللبس. غير غير حلي اللبس. حلي نعم حلي اللبس يعني ففيه الزكاة. وما استخرج من المعادن ففيه بمجرد إخراجه ربع العشر إن برأت القيمة نصابا بعد السبك والتصفية. صحيح يعني لب منزلة النقدين. المعادن الأخرى كالحديد والرصاص فيه الزكاة بعد التزكية، يقوم ثم تخرج منه الزكاة. بعد زكاة الفطر بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال باب زكاة الفطر تجب بأول ليلة العيد، فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه وبعده تستقر في ذمته. تجب بأول ليلة العيد. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زكاة الفطر وتسمى صدقة الفطر، حكمها الوجوب، واجبة على كل مكلف عنه وعمن يمون، أي عمن يكفله وتلزمه نفقته. ووقت وجوبها غروب الشمس من ليلة العيد تجب بذلك. فمن مات أو أعسر قبل الغروب فلا زكاة عليه وبعده تستقر في ذمته. من مات قبل غروب الشمس يعني آخر يوم من أيام رمضان قبل غروب الشمس، أو أعسر بمعنى افتقر، فلا يملك ما يزكي به زكاة الفطر فلا تلزمه، لأنه مات أو أعثر قبل وجوبها. وأما إذا كان بعد الغروب مات أو أعثر فإنها تلزمه. الميت تخرج من تركته، والمعسر إذا أيسر، فإن لم يجد شيئا سدق طعامه. نعم. وهي واجبة على كل مسلم يجد ما يقدر عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، بعدما يحتاجه من مسكن وخادم ودابة وثياب بذلة وكتب علم. نعم، يجب على كل قادر، والقادر هو الذي يملك قوت نفسه وأهله يومه وليلته، ثم يزيد معه فضلا، فوجب أن يخلي من الفضل الفاضل عنده أن يخلي زكاة الفطر عنه وعمن تلزمه نفقته، ويلحق بالقوت الحاجات الضرورية للمسلم من المسكن والمركب والخادم إذا كان ممن يخدم، الأشياء الضرورية تلحق بذلك. فإذا توفرت لديه الأشياء التي يحتاج إليها المنزل وزاد عنده مال، وجب عليه أن يزكي، أن يخرج صدقة الفطر. وتلزمه عن نفسه وعن من يمونه من المسلمين. صحيح. تلزمه عن نفسه، وأمن تلزمه نفقته من زوجة وأبناء وكل من تلزمه نفقته يجب أن يزكي عنه. فإن لم يجد لجميعهم بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فأمه فأبيه فولده فأقرب في الميراث. هذا إذا كان يجد بعض الزكاة ولا يجد كاملها، فهؤلاء المذكورون يزكي عنهم بالدرجة الأولى عن نفسه أولا وعن زوجته ثانيا وعن المملوك وهكذا عن الأبوين وهلم جرا بحسب الترتيب في القرابة. نعم. وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان. نعم، تجب على من تبرع بمؤنة شخص في شهر رمضان، بمعنى أنه كفل شخصا مأكلا ومشربا وجميع ما يحتاج إليه في شهر رمضان، وجب عليه أن يخرج عنه صدقة الفطر. لا على من استأجر أجيرا بطعامه. نعم، من استأجر أجيرا بطعامه أو بغير طعامه لا تجب عليه صدقة الفطر عنه، إلا إذا اشترط عليه أن يكون بطعامه وصدقة الفطر وجب الوفاء بالشرط. وتسمع عن الجنين. من سنة السلف أما النبي أما ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد، لكن بعض السلف أخرج عن الجنين أي الذي في بطن أمه، ولهذا قال المؤلف تسن ولم يكن تجد. فصل. والأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة وتكره بعدها، ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة. وقت إخراجها له أحوال، حال يسن فيه إخراجها وحال يجوز فيه إخراجها وحال يكره إخراجها فيه. فأما الحال الذي يسن فإخراجها يوم العيد قبل الصلاة بحيث يعزلها ويوزعها قبل خروجه إلى المصلى، هذه هي السنة. ووقت الجواز إخراجها قبل يوم العيد بليلة أو ليلتين جائز، كما كان السلف يفعلون ذلك خشية أن يدركهم العيد فلا يستطيعون إخراجها قبل الصلاة. ويحرم تأخيرها عن بعد يعني إلى بعد صلاة العيد إذا كان مختارا يعني قادر على أن يخرجها قبل الصلاة ولكنه أخرها عمدا، فهذا يحرم عليه. ويكره التساهل فيها إذا بعد الصلاة، وإذا أخرها عن يوم العيد حرم عليه ذلك إذا كان قادرا على إخراجها يوم العيد. وقد ورد في الحديث بأن من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات أي ليست زكاة. ويحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة ويقضيها إذا فات يوم العيد حتى جاء اليوم الثاني أو الثالث أخرجها. أخرجها وقصر يعتبره آثما إذا كان قادرا على إخراجها في الأوقات السابقة. وتجزي قبل العيد بيومين، والواجب عن كل شخص طاع تمر أو زبيب أو بر أو شعير أو قطط. هذا بيان للمقدار، مقدار ما يخرج عن الشخص الواحد صاع نبوي، وهو بالمعايير يساوي 2.5 كيلو، وبعضهم قدره ب3 كيلو واحتياطا، وإلا 2.5 كيلو كافية يعتبر صاعا. ويجزئ بقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب. ويجزئ بقيق البر والشعير إذا كان وزن الحب. إذا كان وزن الحب. نعم يجزئ لأنه طعام. ويخرج مع عدم ذلك ما يقوم مقامه من حد يقتات كبرة ودخن وباطلة. كل هذا الطعام، كل ما يشيء يطلق عليه طعام ويقتات وينتفع به أهل البلد يكون قوتا لهم، جاز أن يخرج منه زكاة الفطر. ويجوز أن تعطي الجماعة فطرتهم لواحد وأن يعطي الواحد فطرته لجماعة. صحيح. وكلما عمم ووزع على المستحقين أفضل، لكن إذا لم يجد إلا شخصا واحدا أعطاه زكاته وزكاة من يموت، أو كان شخص عليه زكاة يعطي مجموعة يوزعها، كل ذلك جائز. ولا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا. صحيح، هذا هو الرأي الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها في الطعام، في أشياء مخصوصة من الطعام، فلا يجزئ دفع النقود لا من الذهب ولا من الفضة ولا من الأوراق الأنثى. حتى في زكاة السائمة من زكاة السائمة من الغنم والإبل والبقر يجزي إخراج القيمة عنها؟ يجزي إخراج القيمة عن زكاة بحسب المصلحة. إذا كان المصلحة يجزي إخراج القيمة أخرجها. ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير من أخذها منه. صحيح، لئلا يعود في صدقته. باب إخراج الزكاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: باب إخراج الزكاة. يجب إخراجها فورا كالنذر والكفارة، ولو تأخيرها لزمن الحاجة. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الزكاة كما سبق ركن من أركان الإسلام، لا يجوز التكاسل عن أدائها، وإخراجها واجب عند استكمال الشروط، أن تبلغ نصابا وأن يحول الحول، وعندئذ يجب إخراجها بدون تأخير لغير عذر، ويجوز تقديمها قبل أن يحول الحول للمصلحة، لوجود حاجة ماشى بالفقراء والمساكين، وكذلك من أجل الجهاد ونحو ذلك من الأغراض الصحيحة التي تستدعي تقديم صرفها على أهلها، ولا يجوز تأخيرها إلا لعذر، وإذا أخرها لعذر بادر بقضائها وأفراجها. من أي نوع من الأنواع من أنواع الأموال، وله تأخيرها لزمن الحاجة ولقريب وجار. وله تأخيرها لزمن الحاجة ولقريب وجار، تعتبر عنده كوديعة، تأخيرها عنده كأنها وديعة لهذه الأغراض، لعابر سبيل ولمحتاج ينفق عليه على سبيل الدوام، يجوز تأخيرها من أجل هذه المصلحة، وإلا فالأصل المبادرة إلى أدائها وإخراجها لأهلها حتى تبرأ الذمة. ولتعذر إخراجها من النشاط ولو قدر أن يخرجها من غيره. يعني أن للمزكي أن يخرج الزكاة من النصاب، فإذا كان النصاب مثلا 100 درهم فله أن يخرج الزكاة من 200، وله أن يخرجها من خارج 200. زكاة الذهب 20 مثقالا، للمزكي أن يخرجها من نفس 20، وله أن يخرجها من سواها، وكون يخرجها من سواها أفضل. ومن جحد وجوبها عالما كفر ولو أخرجها. نعم، من جحد وجوبها لأنها من الفرائض المقطوع بفرضيتها بلا خلاف بين العلماء بنص الكتاب والسنة والإجماع، فمن جحد وجوبها وقال إنها ليست واجبة كما فعل المرتدون في عهد أهل بكر، قالوا ما هي إلا جزية أو أخت الجزية، فمن جحد وجوبها فهو كافر ولو أخرجها وأنفق أضعافها فهو كافر، هذا إذا كان عالما بالحكم. أما إذا كان جاهلا فيعلم، فإن انتفع بالتعليم فذاك، وإلا فإنه يقتل مرتدا. ومن منعها بخلا أو تهاونا أخلت منه وعذر. ومن منعها بخلا أو تهاونا أخذت منه وعذر. نعم، من آمن من أقر بوجودها ولكنه لم يخرجها بخلا بالمال وحرصا على بقائه وشحا به وتكاسلا، فإنها تؤخذ منه قهرا إذا وجد الوالي، إذا وجد السلطان المسلم أخذها منه قهرا ثم يعذر. وفي الحديث إن آخذوها وشطر ماله، فيعذر بالمال، تؤخذ الزكاة ويؤخذ نصف المال تعزيرا له. ومن ادعى إخراجها أو بقاء الحول أو نقص النصاب أو زوال الملك صدق بلا يمين. نعم، لأن في الأصل أن المسلم مقر بالزكاة ومحب لإخراجها، فإذا اعتذر بعذر يكون له عذر في عدم الإخراج يصدق، كأن يقول ما تم الحول أو ما كمل النصاب عندي أو ذهب المال، فإنه يصدق ولا لا يؤخذ منه اليمين على هذا، وإنما يصدق بقوله. فإذا ظهر بعد ذلك للوالي كذبه فإنه يعتبره بخيلا بها، يأخذها منه فهرا ويعذره إذا بان كذبه. ويلزم أن يخرج عن الصغير والمجنون وليهما المال إذا كان للصغير وهو ما لم يبلغ الحلم له، إذا كان له مال، والمجنون إذا كان له مال، هما غير مكلفين، ولكن وليهما والقائم على مالهما هو الذي يجب عليه أن يخرج الزكاة من مالهما. فإذا تساهل وكفر لحقه الإثم. ويسن إظهارها وأن يفرقها ربها بنفسه. ويسن إظهارها وأن يفرقها ربها بنفسه. نعم إظهارها. نعم يسن إظهارها ليعرف الناس أنها فريضة وأنها حق في المال، ولا يظهرها من أجل الرياء والسمعة، يظهرها من أجل أنها شعيرة من شعيرة.